فيكون طيرا بإذن

أقبلتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين الله والملائكة